باب توقير المحدث طلبة العلم وأخذه نفسه بحسن الاحتمال لهم والحلم. أخبرنا الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أبو عبيد محمد بن أحمد بن المؤمل الصيرفي قال حدثنا القاسم بن هاشم البزاز قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا محمد بن عبد الملك الأنصاري قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقروا من تعلمون منه العلم ووقروا من تعلمونه العلم. مكرر. حدثني الحسن بن أبي طالب قال حدثني إسماعيل بن محمد بن زنجي الكاتب قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد قال قال أبو حاتم قال الأصمعي: إذا كانت في العالم خصال أربع وفي المتعلم خصال أربع اتفق أمرهما وتم، فإن نقصت من واحد منهما خصلة لم يتم أمرهما. أما اللواتي في العالم فالعقل والصبر والرفق والبذل، وأما اللواتي في المتعلم فالحرص والفراغ والحفظ والعقل، لأن العالم إن لم يحسن تدبير المتعلم بعقله خلط عليه أمره، وإن لم يكن له صبر عليه مله، وإن لم يرفق به بغض إليه العلم، وإن لم يبذل له علمه لم ينتفع به. وأما المتعلم فإن لم يكن له عقل لم يفهم، وإن لم يكن له حرص لم يتعلم، وإن لم يفرغ للعلم قلبه لم يعقل عن معلمه وساء حفظه، وإذا ساء حفظه كان ما يكون بينهما مثل الكتاب على الماء. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على إسحاق النعلي قال لكم عبد الله بن إسحاق المدائني: كنت عند مجاهد بن موسى فشكى إليه المستملي ما يمر به من أصحاب الحديث، فقال مجاهد: شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البرذعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول: سياسة الناس أشد من سياسة الدواب. إكرامه المشايخ وأهل المعرفة. أخبرنا أبو الحسن بشرى بن عبد الله الرومي قال حدثنا عمر بن علي بن إبراهيم الكاتب قال حدثنا أبو عبد الله بن عفير قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا يحيى بن مسلم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم أخاه المسلم فإنما يكرم الله. حدثني عبيد الله بن أبي الفتح قال حدثنا علي بن عمر بن أحمد الحافظ قال حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عباد أبو محمد البصري قال: توسع المجالس لثلاثة: لحامل القرآن ولحامل الحديث ولذي الشيبة في الإسلام. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي زكير قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول: كنا نجلس إلى ربيعة وغيره فإذا أتى ذو السن والفضل قالوا له: ها هنا، حتى يجلس قريبا منهم. قال: وكان ربيعة ربما أتاه الرجل ليس له ذلك السن فيقول له: ها هنا، فلا يرضى ربيعة حتى يجلسه إلى جانبه، كأنه يفعل ذلك لفضله عنده. أخبرنا علي بن أبي علي النصري قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم البزاز ومحمد بن عبد الرحمن الذهبي واللفظ لأحمد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى المنقري قال حدثنا العلاء بن الفضل قال حدثني أبي قال: كان الأحنف إذا أتاه رجل أوسع له فإن لم يكن له سعة أراه كأنه يوسع له أراه كأنه يوسع له. تعظيم المحدث الأشراف ذوي الأنساب. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الحافظ الواعظ. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ قال حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول الأزرق إملاء قال حدثنا أبو حاتم المغيرة بن المهلب قال حدثنا عبد الغفار بن محمد الكلابي عن عمر بن الهيثم الرقاشي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال قال عثمان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرم بني هاشم. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال رأيت أبي إذا جاءه الشيخ والحدث من قريش أو غيرهم من الأشراف لا يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم فيكون هم يتقدمونه ثم يخرج بعدهم. أخبرني أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون النرسي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن عمرو بن البختري ابن البختري الرزاز قال حدثنا أحمد بن الفرج الجشمي المقرئ قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل للرجل إلا بني هاشم فإنهم لا يقومون لأحد. أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن رامين الاستراباذي قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا العباس بن يوسف مولى بني هاشم قال حدثنا أبو يزيد أحمد بن روح القرشي قال كنا عند أحمد بن المعدل إذ دخل محمد بن سليمان الهاشمي فقام إليه ابن المعدل فقال له الهاشمي على مكانتك يا أبا الفضل فأنشأ ابن المعدل يقول أقوم إليه إذا بدا لي فأكرمه وأمنحه السلام فلا تعجب لإسراعي إليه فإن لمثله وجب القيامة. قال الحميدي قد تصحفت البيتين قد تصفحت البيتين. وابن المعدل لا يجوز عليه مثل هذا ولو أنشدك منشد أقوم إليه إعظاما وشوقا وأكرمه وأمنحه السلامة فلا تعجب لإسراعي إليه فإن لمثله أهوى القيامة. لا استقام الوزن لا أنا لا ندري كيف أنشد ابن المعدل. وقد أخبرنا على وجه آخر الشيخ أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل النحوي المعروف بابن بشران بواسط قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الجلاب النحوي قال حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش قال كنا عند أبي العباس المبرد إذ جاء أبو عبادة البختري فقام أبو العباس إليه فتفاضع ذلك منه البختري فأنشد أبو العباس أينكر أن أقوم إليه يوما لأكرمه وأعظمه هشام فلا تعجب لإسراعي إليه فإن لمثله خلق القيام. قال وكنا في مجلسه يوما إذ أقبل إسماعيل بن إسحاق القاضي فقام أبو العباس فقال له إسماعيل لا تفعل يا أبا العباس بحقي عليك إلا جلست. فأنشد أبو العباس ولما بصرنا به طالعا حللنا الحبى وابتدرنا القيامة فلا تنكرن قيامي له فإن الكريم يجل الكرامة. تعظيمه من كان رأسا في طائفته وكبيرا عند أهل نحلته. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الحسن بن إسحاق العطار قال حدثنا أحمد بن أسد كوفي قرابة مالك بن مغول قال حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن أسامة بن زيد عن عمر بن مخراق عن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الرحمن التميمي المؤدب قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أحمد بن أبي خلف البغدادي قال حدثنا حسين بن عمر عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته لأبايعه فبسط إلي كساء له وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البزاز بالبصرة قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا نوح بن الهيثم العسقلاني وأيوب بن محمد الرقي قال حدثنا مروان بن معاوية عن مالك بن أبي الحسن عن عتبة شيخ من فزارة عن عكرمة عن ابن عباس قال دخل عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر وهم جلوس على الأرض فأمر له بنمرقة فأجلسه عليها وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري بالبصرة قال حدثنا محمد بن أحمد بن محموية العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب الأزدي قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أنه لم يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناس فأكرم وجوه الناس. إكرامه الغرباء من الطلبة وتقريبهم. أخبرنا يحيى بن محمد بن الحسين المؤدب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد الشيباني قال حدثني محمد بن عبد الملك بن مروان بحران قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الكزبراني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي قال حدثنا عبد العزيز بن حسين بن الترجمان قال حدثنا أبو هارون العبدي قال كنا إذا جئنا أبا سعيد الخدري يبسط لنا رداءه فيقول اجلسوا على هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيأتيكم أقوام من أقطار الأرض يتفقهون في الدين ويطلبون حديثي فإذا جاءوكم فأكرموهم. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن يزيد قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة قال كان عبد الله يعني ابن مسعود يقربهم إذا أتوه ويقول أنتم دواء قلبي. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال سمعت الربيع بن سليمان يقول كتب إلي أبو يعقوب البويطي أن اصبر نفسك للغرباء وأحسن خلقك لأهل حلقتك فإني لم أزل أسمع الشافعي يكثر أن يتمثل بهذا البيت أهين لهم نفسي لكي يكرموها ولن تكرم النفس التي لا تهينها أهين لهم نفسي لكي يكرموها ولن تكرم النفس التي لا تهينها استقباله لهم بالترحيب. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال حدثنا أبي وعمايا جعفر ومحمد قالوا قرئ على جدنا العباس بن عبد الواحد ونحن حضور نسمع قال سمعت عمة أبي أم الحسن بنت سليمان بن علي تقول حدثني خالي عبد الله بن حسن بن حسن عن أبيه حسن بن حسن عن أبيه الحسن بن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للداخل دهشة فتلقوه بالمرحبا. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا جعفر بن محمد الأحمسي قال حدثنا أبو حصين الوادعي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد وأخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو موسى الهروي وابن وكيع والحسن بن حماد الضبي قالوا حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ورجل من بني عامر فقال مرحبا بكما أنتما مني. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا الفزاري قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة قال أتيناه حين قدم الكوفة فقال لنا مرحبا بكم وأهلا. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن فصيل قال حدثنا حسن بن صالح عن أبي هارون قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا علي بن أبي علي قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم البزاز ومحمد بن عبد الرحمن الذهبي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو يعلى المنقري قال حدثنا الأصمعي قال قال أعرابي من لانت كلمته وجبت محبته تواضعه لهم. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد إملاء قال حدثنا عمرو بن ثور الجذامي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا عباد بن كثير عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضعوا لمن تعلمون منه وتواضعوا لمن تعلمون ولا تكونوا جبابرة العلماء. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا عفان بن مسلم قال سمعت حماد بن زيد يقول ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. أخبرنا أبو الفضل هارون بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن هارون الكاتب بأصبهان قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري قال حدثني يونس بن خباب عن سعيد أبي البختري الطائي قال أخبرني أبو كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة ولا تواضع أحد إلا رفعه الله عز وجل. أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال سمعت محمد بن أحمد بن عثمان السلمي بدمشق يقول سمعت محمد بن بشر العكري بمصر يقول أو العكري بمصر يقول حضرت المزني وجاءه رجل فقبل رأسه فأخذ المزني يد الرجل فقبلها فقالوا سبحان الله يا أبا إبراهيم فقال هذا من التطفيف إياكم والتطفيف. أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال قال عبد الله بن المعتز التواضع سلم الشرف تحسين خلقه معهم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة والمسعودي قال حدثنا زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما خير ما أعطي الناس قال خلق حسن. أخبرنا أبو الحسن علي بن عبيد الله الكاغدي بأصبهان قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني الحارث بن يزيد قال سمعت ابن حجيرة يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم المسدد يدرك عند الله درجة الصوام القوام يوم القيامة بحسن خلقه وكرم ضريبته. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثني أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس بصري ثقة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو عباد بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق وطلاقة الوجه. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحسين المحاملي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي النيسابوري قال حدثنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس صاحب التاريخ قال سمعت أحمد بن سعيد ابن سعيد الدارمي يقول سمعت أبا عاصم يقول لأصحاب الحديث لو لم تجيئونا لجئناكم. الرفق بمن جفى طبعه منهم. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أفا قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء لم أفعله ألا كنت فعلت كذا وكذا. أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا الحسن بن محمد الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو عمر النمري قال حدثنا شعبة قال أنبأني أبو إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاحش ولا متفحش ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم بن الدنوقة قال حدثنا أحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا سهل بن إسماعيل الطرسوسي قال حدثنا أحمد بن داود بن أبي صالح الحراني قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت محبة الله على من أغضب فحلم. قال في الحاشية الحديث موضوع. حدثنا يحيى بن علي الدسكري قال أخبرنا أبو بكر بن المقرئ قال سمعت محمد بن سليمان الأديب يقول سمعت محمد بن عبد الرحمن يقول سمعت سليمان بن حرب يقول زين هذا العلم حلم أهله. أخبرنا علي بن أيوب الكاتب قال أخبرنا محمد بن عمران بن موسى قال أخبرنا أبو بكر بن دريد عن عبد الرحمن يعني ابن أخي الأصمعي عن عمه قال قيل لأعرابي من الأريب العاقل قال الفطن المتغافل. أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال حدثنا محمد بن إسحاق القاضي قال حدثنا سعيد بن جعفر قال حدثنا أبو عثمان الوراق قال اجتمع أصحاب الحديث عند وكيع قال وعليه ثوب أبيض فانقلبت المحبرة على ثوبه فسكت مليا ثم قال ما أحسن السواد في البياض. أخبرنا الحسين بن شجاع الصوفي قال حدثنا حبيب بن الحسن القزاز قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال سمعت سفيان بن وكيع قال قال أبي من أراد أن يحدث فليصبر وإلا فليسكت. أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد قال قال عبد الله بن المعتز من حسنت مدارته كانت في ذمة الحمد والسلامة. من حسنت مدارته كان في ذمة الحمد والسلامة.